مبروك عليك يا ولد هيعينك خدام هتخدم المصطفى وتعمر الهيام مبروك عليك يا ولد هيعينك خدام هتخدم المصطفى مبروك عليك يا ولد هيعينك تخدم المصطفى عمر الايام مبروك عليك النبي هيعينك خدام هتخدم المصطفى وتعمر الايام يا بخت من عمله قال النبي خدام يا بخت من حسبه عند النبي خدام يا بخت من عند النبي خدام يكسوه جلال الرضا وعمايم الإكرام مبروك عليك يا ولد هيعينوك خدام تخدم المصطفى وتعمر الأيام مبروك عليك يا ولد هيعينوك خدام هتخدم المصطفى وتعمر الايام يا بخت من كتبوه حسبوه طلبوه أهل الرضا خدام اكسوا قلبي بالرضا وعمايم الإكرام وكل ليلة تشوف سيدنا النبي في منام يا ويك يا ولد مبروك عليك يا ولد هيعينوك خدام هتخدم المصطفى وتعمر الايام روح لمين يا نبي غيرك يداويني ما انت الحبيب يا نبي وانت نور عيني اروح لمين يا نبي غيرك يداويني غيرك يداويني اروح لمين يا نبي غيرك يداويني ما انت الحبيب يا نبي وانت نور عين ما انت الحبيب يا نبي وانت نور عيني ما انت الحبيب يا نبي وانت نور عيني اروح لمين يا نبي غيرك يداويني انت الحبيب يا نبي وشفيعي وضميني، اروح لمين يا نبي يشفع ويضمني؟ ده العمر ولا وراح وخلاص كبر سني. اروح لمين يا نبي يشفع ويضمني، يشفع ويضمني، يشفع ويضمن؟ ده العمر ولا وراح وخلاص كبر سني. ده اللي يشوف الدمع في العين والنني وحياة جمال الكريمة أم الحسين. يا نبي شيل الحمول، شيل الحمول، شيل الحمول عن وحياة جمال المشيرة وسيدنا الحسين وأهل المدينة. يا نبي وحياة جمال سيدنا بنت النبي شيل الحمول عن رد عليك يا هيا يا نور تخدم المصطفى وتعمر الايام. وحياة جمال النبي وحياة ولاد النبي وحياة حبيب النبي شيل الحمول، شيل الحمول عن، شيل شيل الحمول عني. مبروك عليك يا ولا يا نور خدام هتخدم المصطفى.